هل إذا حج الإنسان أول مرة عليه فدية، وإذا حج المرة الثانية أو الثالثة هل عليه فدية أم لا؟ الفدية لا تتعلق بأول حجة أو ثاني حجة، وإنما تتعلق بمن جمع بين الحج والعمرة. فمن جمع بين الحج والعمرة حج متمتعا أو قارنا، سواء كان ذلك في أول حجة حجها أو ثاني أو غير ذلك، فإن عليه الهدي. أما من حج مفردا فلا هدي عليه، سواء كان ذلك في أول مرة يحج أو في غيرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.